فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما كانت هذه الأصول متعلقة بتفسير كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم يحتاج لي تقديم مقدمة في تعريف القرآن وفي بيان خصائصه ومميزاته. وأما من جهة التعريف فقد ذكر المؤلف أنه يعرف القرآن من جهة اللغة بأن القرآن مصدر للفعل قرأ، وقرأ قد تكون بمعنى تلا، وحينئذ يكون القرآن هو المتلو، يكون القرآن هو المتلو، فيكون اسم مفعول، وذلك أن الناس يتلون هذا القرآن ويقرؤونه. والمعنى الثاني لفعل قرأ أن تكون بمعنى جمع، ومن هنا قيل القرء لحصول الاجتماع فيه. وعلى هذا المعنى يكون القرآن اسم فاعل، بمعنى أن القرآن جامع بكونه يجمع الحكم والأحكام والمعاني والأخبار. ثم تكلم عن تعريف القرآن في الشرع. وقبل أن ندخل في هذا الباب نبين مذاهب الناس في القرآن، فإن الناس فيه على مذاهب متعددة أشهرها ثلاثة. أولها أن القرآن هو المعاني النفسية القائمة بالله جل وعلا، وهذا الذي بين أيدينا عبارة عن القرآن أو حكاية عنه وليس هو ذات القرآن. وهذا قول الكرامية والأشاعرة ومن نحوهم، وهذا القول قول باطل، وذلك أن الله جل وعلا قد أخبر أن هذا المسموع هو بذاته القرآن، وأن القرآن هو الذي أنزل على هذا النبي الكريم. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما قال آتيناك ما هو عبارة عن القرآن. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن. فدل هذا على أن المنزل هو ذاته القرآن. وقال سبحانه في حكاية قول الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع ذكرهم أن هذا الكتاب هو القرآن، فدل هذا على أن المنزل هو بذاته القرآن، وأن من قال إن الذي بين أيدينا عبارة عن القرآن أو حكاية عنه فقوله باطل. والقول الثاني يقول بأن هذا القرآن هو الذي بين أيدينا، بأن القرآن هو الذي بين أيدينا، لكن القرآن لم يتكلم به رب العزة والجلال. وهذا القول أيضا قول باطل، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن هذا المسموع هو بعينه كلام الله، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والقول الثالث هو ما حكاه المؤلف هنا، أن هذا الذي بين أيدينا هو القرآن، وهو كلام الله حقيقة تكلم به، وهو صفة من صفاته جل وعلا. وهذا القول هو الذي تظاهرت الأدلة على الدلالة عليه وإقامة الحجة له. ولعله يأتينا شيء من الآيات القرآنية الدالة على هذا القول، فقوله القرآن هو كلام الله، أي أن القرآن هو كلام تكلم الله به جل وعلا، فالله سبحانه يتصف بصفة الكلام كما دلت النصوص على هذا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فدل هذا على أن الله متصف بصفة الكلام. وكلام الله صفة اختيارية، وكلام الله صفة اختيارية، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، ليس كلامه صفة له في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك كما تقول بعض الطوائف، بل هو سبحانه كلما أراد أن يتكلم تكلم. ويدل على هذا أن الله قد حكى عن وقائع وحوادث لأفعال بني آدم بصيغة الماضي، مما يدل على أن فعلهم لها قبل كلامه جل وعلا، كما قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعنى أن المجادلة حصلت قبل تكلم الله جل وعلا بهذه الآية. وهكذا أخبر الله عن حوادث ماضية بأنها قد حدثت: ولقد أرسلنا موسى، فهذا خبر عن أمر ماضي. لو كان كلام الله، لو كان القرآن كلاما أزليا وأن الله لا يتكلم متى شاء لقال: سنرسل موسى ونحو ذلك. ثم قال: المنزل، أي أن هذا القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وفيه إثبات صفة العلو لرب العزة والجلال. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا الكتاب منزل على محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم الأنبياء، أما كونه رسولا فقد قال تعالى: محمد رسول الله. وأما كونه خاتم الأنبياء فكما قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وخاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء. ومعنى ختمه للنبوة هي أنه لا يرسل أحد بعده، لا من نبي ولا من رسول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وهذا يدلك على أن هذه الشريعة ستبقى إلى قيام الساعة، لأن الله جل وعلا قد تكفل بإقامة الحجة على عباده، وحجة الله على العباد في هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا بد أن يكون في كل زمان قائمون يقومون بهذه الشريعة، يبلغونها للناس. قال: المبدوء بسورة الفاتحة، أي أن أوله سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة جزء من الكتاب وهي أول سورة فيه. سميت الفاتحة لأنه يفتتح بها كتاب الله جل وعلا، أو لأنه تفتتح بها الصلاة، أو لأنه يفتتح بها الخير والنماء والبركة. المختوم بسورة الناس، أي أن آخر هذا الكتاب سورة الناس. وترتيب القرآن بسوره الصواب أنه توقيفي، وليس من الأمور الاجتهادية من الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القرآن في رمضان على جبريل، كان يعرضه في كل سنة مرة، فلما جاءت السنة الأخيرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين. وهذا العرض لا يكون إلا بترتيب، فكان هذا الذي بين أيدينا هو العرض الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل في رمضان آخر سنة له. وقال طائفة بأن هذا الترتيب وإن كان في أصله مأخوذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد اجتهد الصحابة في بعضه، ولو كان الأمر كذلك فإننا نقول بأنه قد وقع إجماع الأمة على هذا إجماعا قطعيا. ومن ثم فإن هذا الترتيب ترتيب مقطوع به، مجزوم به، ومن ثم لا يصح لأحد أن يعارضه أو أن يخالفه، ولعله يأتي بحث لذلك فيما يأتي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يصف الله جل وعلا نفسه بضمير الجمع على سبيل التعظيم، وإلا فهو سبحانه واحد، كما قال تعالى: إنما إلهكم إله واحد، وكما قال سبحانه: قل هو الله أحد. وقوله نزلنا عليك القرآن تنزيلا، التنزيل أعظم معنى من النزول، لأن التنزيل فيه تعظيم للمنزل. وقد قيل إن التنزيل يتضمن نزول مفرق، يتضمن النزول المفرق لآيات القرآن، أما النزول فلا يقتضي التفريق، أما إذا قيل نزلنا فإنه يقتضي التفريق. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أي نزل بلغة العرب. لعلكم تعقلون، أي من أجل أن تفهموا هذا الكتاب. وفيه دلالة على أن لغة العرب ستبقى إلى قيام الساعة، مهما كادها من كادها وأراد إلغاءها. ثم ذكر المؤلف شيئا من خصائص هذا الكتاب. فأول هذه الخصائص أنه منزل من عند رب العزة والجلال، قد تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. وثاني هذه الخصائص أنه قرآن عربي نزل بلغة العرب. وذلك لأن لغة العرب أوسع الألسنة، ولغة العرب أكثرها انتشارا، ولغة العرب هي الجامعة لكثير من الأساليب التي لا توجد في لغات أخرى. ففي لغة العرب من الدلالات وأنواع المفاهيم ما لا يوجد في غيره من اللغات، وفي لغة العرب من المعاني البديعة ما لا يوجد في كثير من اللغات. الصفة الثالثة لهذا الكتاب أنه محفوظ، قد حماه الله جل وعلا، فإن هذا الكتاب قد تكفل رب العالمين بحفظه، فلا يتمكن أحد من تغييره أو من زيادة فيه أو نقص. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر هنا كتاب الله جل وعلا، فقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب. ولذلك كانت الكتب السابقة قد أوكل حفظ ما فيها إلى أهلها، إلى أهل تلك الملل، فلم يحفظوها وحرفوا فيها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا للذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فأوكل الحفظ إليهم في الكتب السابقة، أما هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه، وذلك لأن الله عز وجل أراد له البقاء ليبقى، فتكفل بحفظه حتى يبقى إلى قيام الساعة. ومن هنا لم يتمكن أحد من تغيير هذا الكتاب تغييرا لا ينطلي على الناس. قد توجد محاولات لتغيير شيء من آيات الكتاب لكنها لا تنطلي على الناس ويكتشفها الخلق. ومن السنن الكونية في هذا أن من حاول تبديلا لكتاب الله قمعه الله عز وجل وأمات محاولاته وهتك ستره وفضح أمره. هكذا من خصائص هذا الكتاب أنه مبارك، فيه نماء للعباد وزيادة لأحوالهم، يبارك الله للعباد فيه متى ارتبطوا به، يبارك لهم في عقولهم وتصوراتهم، يبارك لهم في أبدانهم، يبارك لهم في أموالهم وجميع أحوالهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقالوا هذا كتاب أنزلناه مبارك. كذلك من خاصية هذا الكتاب أنه مؤثر، فإذا استمع له المستمع بإنصات وتأمل وتفكر في معانيه أثر ذلك في نفسه. وانظر هذا جليا في سيرة أعداء الله في عهد النبوة، لما تقرأ عليهم آيات القرآن يحتارون فيها وتؤثر في نفوسهم أعظم التأثير. ولذلك قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك نجد عند أهل القرآن من الطمأنينة والسكينة وتلقي المصائب العظيمة والابتلاء الكبير ما لا نجده عند غيرهم. هكذا أيضا من صفات كتاب الله جل وعلا أنه شامل، ما من شيء إلا وفي كتاب الله حكمه. إذا نظرنا في الآيات القرآنية وفي القرآن وجدناه شاملا، لم يترك شيئا من أحوال الناس إلى قيام الساعة إلا وقد شمله بأحكامه. ولذلك قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا عرضنا أحوالنا وما يعرض لنا من قضايا على كتاب الله وجدنا في كتاب الله ما هو حل لها وما في ما كأنه إنما أنزل في يومنا هذا ليتحدث عن أمرنا وشأننا الذي راجعنا الكتاب من أجله. ومن خاصية هذا الكتاب أنه ناسخ للكتب السابقة وحاكم عليها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ومن خاصية هذا الكتاب أن رب العزة والجلال يجعل لأصحابه ولأهله مكانة ومنزلة، فهم المعظمون وهم الذين لهم المجد ولهم الثناء الحسن. فإن الله وصف هذا الكتاب بأنه القرآن العظيم والقرآن المجيد، فهذه الصفات للقرآن يستقيها أصحاب القرآن منه. وهكذا أيضا من صفات هذا الكتاب أن اتباع هذا الكتاب والسير على طريقته، كما أنها من أسباب رضا رب العالمين، هي من أسباب الرحمة ونزول الخيرات في الدنيا وابتعاد المشاكل، كما قال سبحانه: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم معناها مأخوذ من القوامة، فهو يقيم أحوال أصحابه ويجعلها على أحسن الطرائق والمناهج. وقال: فإن قال قائل إن بعض الناس إذا استمع لهذا القرآن زاد في عدائه للإسلام وأهله وزاد في فسقه وفجوره، فنقول في مثل هذا بأن من نظر إلى القرآن بالعناد وبتكبر أو بالمضادة فإن الله جل وعلا يجازيه على سوء عمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا فإنهم لا يهتدون إلى حقيقته ولا يسيرون معه، وقد يقدمون الأمور الدنيوية على اتباع هذا الكتاب، يظنون أن الدنيا تحصل لهم بمخالفته، والحقيقة أن الدنيا لا تحصل إلا باتباعه. فإنه ولو حصل شيء من الأمور الدنيوية للمضادين للكتاب لكنهم لا ينتفعون بها، وإنما الذي ينتفع بها تمام الانتفاع هم أصحاب هذا الكتاب. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن هنا قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فيها أن الإيمان يزيد بسماع آيات هذا الكتاب والعمل بها، وأن الإيمان ليس على رتبة واحدة بل هو على رتب متفاوتة، وأن أهله يتفاضلون. وقوله وهم يستبشرون أي تأتيهم الأخبار السارة والبشارات الطيبة، ففيه دلالة على أن أهل الإيمان بسماعهم للكتاب وعملهم به يستبشرون، أي تأتيهم البشارات تلو البشارات. وأما الذين في قلوبهم مرض أي مرض الشبهات، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فالرجس الذي لديهم جعلهم لا ينتفعون بهذا الكتاب وماتوا وهم كافرون. ومن خصائص هذا الكتاب أنه يقوي النفوس على مجاهدة العدو، يقوي النفوس على مجاهدة العدو. يستمع المؤمنون لآية من آيات كتاب الله فيتقوون ويستثيرون ويكون سببا من أسباب انتصارهم على العدو بإذن الله تعالى. وهكذا هذا الكتاب فيه الحجج الواضحة البينة التي ترد على جميع الشبه. ما من شبهة يثيرها الناس في أي عصر من العصور إلا وفي كتاب الله حلها وكشفها والجواب عنها. ولذلك قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، جهادا كبيرا، سواء كان جهاد البدن أو جهاد الحجج والإقناع. وقوله فلا تطع الكافرين، لأن الكافرين يريدون من أهل الإيمان أن يتركوا دينهم وأن لا يسيروا على مقتضى أدلتهم الشرعية كتابا وسنة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعتهم في ذلك. وكذلك من خصائص هذا الكتاب أن الهدى معلق به، من سار عليه تمسك به وطلب الهدى فيه حصل طريق الهدى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كذلك من خصائص هذا الكتاب أنه المصدر الأصيل للأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله عز وجل، وتؤخذ من الأدلة التي دل على حجيتها كتاب رب العالمين. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وخصائص كتاب الله كثيرة متعددة، ما ذكره المؤلف هنا نماذج منها، ولعلنا نشير إليها في لقاء سابق. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك أيضا مصدر تشريعي تؤخذ منه الأحكام الشرعية، فإن الله عز وجل قد أمر باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وأطيعوا الله ورسوله، في نصوص كثيرة تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن السنة من مصادر التشريع، وقد دل عليها كتاب الله جل وعلا، وهناك مصادر تشريع أخرى من مثل الإجماع والاستصحاب قد دلت عليها نصوص قرآنية أو نبوية. والأحكام ترجع إلى كتاب الله عز وجل، إما بحديثها عن هذه الأحكام أصالة أو بتقرير الدليل الدال على أحكامها. هذا شيء من خصائص القرآن الكريم، ولعلنا إن شاء الله نتحدث في لقائنا القادم عن نزول القرآن، عن نزول القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين كما سأله جل وعلا، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأن يكون معينا لنا وناصرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عدد من الأسئلة، قبلها نقرأ تنبيه وردنا من الإدارة، قال: الأسبوع القادم سيكون هناك برنامج خاص بالحج في المسجد يتعارض مع الدرس، وهو برنامج اليوم العلمي للشيخ عبد العزيز الراجحي في كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز، ونرجو أن يتم التنبيه عن استئناف الدرس، وسيكون استئناف الدرس إن شاء الله بعد الحج، سيكون استئناف الدرس بعد الحج في الأسبوع الأول في اليوم 23 من شهر ذي الحجة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل بلاغة القرآن وتأثيره يكون فقط للعرب، وماذا عن غير العرب؟ نقول: هذه الآية دلت على أن القرآن يتأثر به العرب، ولم تنفي ذلك عن غيرهم. العربي إذا استمع لهذا القرآن تأثر بمعانيه، وتأثر أيضا بلغته. أما غير العربي إذا عرضت عليه ترجمة معاني القرآن فإنه سيطلع على جزء من معاني القرآن، سيطلع على جزء من معاني القرآن، ومعاني القرآن أيضا مؤثرة، وحينئذ فسيتأثر. لكن كما تقدم أن النظم العربي لم يطلع عليه هذا الإنسان غير العربي، ثم بعض المعاني لم يتم الاطلاع عليها، بعض المعاني، لأن المترجم لمعاني القرآن يترجم بعض المعاني ولا يترجم جميع معاني الآية، زيادة على ما يمكن أن يقع فيه المترجم من خطأ، لأن الجهد البشري غير معصوم، غير معصوم. يقول: هل قول الله عن نفسه إنا نحن داخل في المجاز؟ تعرفون هذه المسألة، مسألة المجاز وما فيها من بحث، ولعله إن شاء الله يأتينا بحث مستقل في هذه المسألة فيما يأتي، ونبين فيه أقوال الناس والحق في هذه المسألة، ونوضح كيف يجاب عن مثل هذه الشبهة. القرآن كلام الله، فهل يجوز الحلف بالقرآن؟ نقول: نعم، يجوز الحلف بالقرآن على الصحيح، لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. وأما وإن كان الأولى أن يكون الحلف بالله جل وعلا، وأما الحلف بالمصحف فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الحلف به، لأن المصحف كما يشتمل على آيات الله يشتمل على الأوراق والحبر ونحو ذلك مما يكتب به آيات الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمسوا على خير، الله يستر عليكم ووفقكم الخير.